السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام دروسنا في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، ونحن في اللقاء 19 من هذه الدروس، وأوشكنا والحمد لله على الانتهاء من المرحلة الأولى، ونحن في الحديث 30 من 40 النووية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من رواية مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث، هذا الإسناد فيه إشكال من جهة الاتصال، فإن مكحولا لا يصح له السماع من أبي ثعلبة، ذكر ذلك غير واحد من أهل الحديث، ولكن في الجملة فإن ما جاء في هذا الحديث مشهود له في الشريعة، سواء في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. الحديث من جهة الإسناد منقطع أو لا يصح اتصاله، وأما من جهة المعنى فهو ثابت في نصوص أخر من الشريعة. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني في معنى هذه العبارات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الفرائض هي ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمهم القيام به، ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجب عليهم الالتزام به. وفرق بعض أهل العلم بين الفرض والواجب، وهي مسألة أصولية تذكر في كتب الأصول، مشهور عن الحنفية تفريقهم بين الفرض والواجب، وأن الفرض ما ثبت بالقطع، يعني ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بغير أو بدليل غير مقطوع به. ومن أهل العلم من يرى التسوية بين لفظ الفرض ولفظ الواجب، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى. وما جاء في هذا الحديث: وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود في الخطاب الشرعي سواء في القرآن أو في السنة تأتي على أكثر من معنى، يعني الحدود ليست على معنى واحد. اشتهر في معنى الحدود أو استقر الأمر في معنى الحدود على المعنى العقوبات المقدرة شرعا على بعض الأعمال، المحرمات أيضا بشروط معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. ولكن لفظ الحدود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوسع من هذا التقييد. فمن ما يطلق على الحدود في خطاب الشرع ما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، من يعني ما كان مشروعا أو مباحا، هذه حدود الله. واعتداء هذه الحدود يعني تجاوز هذا المباح وهذا المشروع وهذا الحلم حرم. فالحدود هي المباح والجائز والواجب، واعتداء الحدود هو مفارقة أو مجاوزة هذا الأمر المسموح به إلى الأمر الذي لم يسمح به شرعا. يعني كما جاء بقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما فرض المواريث في سورة النساء ذكر أقسام الفروض، أصحاب الفروض ونصيب صاحب كل فرض، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تلك حدود الله، أي هذا هو ما شرعه الله في هذا الأمر، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالذي يتجاوز هذا التقسيم الإلهي في مسألة المواريث فهو متجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى. وأيضا تطلق الحدود في لسان أو في خطاب الشرع، ويكون المعنى المراد بها أنها الحرمات أو محارم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الآية جاءت في ضمن في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذكر فيها الله سبحانه وتعالى بعض المحظورات، مثلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الأشياء التي ذكرت في الآية الله سبحانه وتعالى قال فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الأشياء التي حرم الله فلا تقتربوا مما حرم الله. وأيضا تطلق الحدود على الحدود المقدرة شرعا، يعني على المعنى الذي اشتهر واستقر عند الفقهاء، ولكن ينبغي أن نفهم الخطاب الشرعي على معناه العام الواسع وعلى جميع صوره، فلا نقتصر على تعريف فقهي أو على معنى استقر عليه الفقهاء ونفهم به سائر النصوص. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. ما المراد في حد من حدود الله؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: ليس المراد بحدود الله هنا العقوبة المقدرة شرعا، وإنما المراد هنا حدود الله، يعني إلا في شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الحديث على ذلك أن التأديب إذا أراد مثلا الأب أن يؤدب ولده أو المعلم أن يؤدب طالبه أو تلميذه، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا إذا كان التأديب لشيء فيه انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن من الحدود المقدرة شرعا لكن من باب التعزير مثلا، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في حد من حدود الله. وهذا قول مشهور عند أهل العلم، وهو من الأقوال القوية في تفسير هذا الحديث. إذن الحدود تطلق على أكثر معنى. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا المعنى أيضا له شواهد في الشريعة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن هو شيء مسكوت عنه شرعا، ثم جاء من يسأل عن هذا الأمر فأنزل الله سبحانه وتعالى تحريما في هذا الأمر بسبب هذا السؤال. هذا مما يكره، مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كراهته لذلك، وأن من فعل ذلك فهو من أعظم المسلمين جرما. كل هذا من باب التخفيف ومن باب العفو، والله سبحانه وتعالى لم يسكت عما سكت عنه من الأعمال نسيانا. الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. ما أدري آخر شيء سمعتم شو هو؟ نعم، أقول إن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فما سكت عنه من الأعمال ومن الأفعال فهذا الأمر يكون معفوا عنه، بمعنى هو أمر مباح، فلا يدخل يعني فلا يفتش الإنسان أو يتورع أو يقف في مثل هذا الذي سكت الله سبحانه وتعالى عنه. الأعمال تنقسم إلى 4 أقسام من جهة الحكم الشرعي عليها، فهي إما مما أباح الله سبحانه وتعالى، وإما أو فهي مما أوجب الله سبحانه وتعالى، شيء لنقل بعبارة عامة مما شرع الله سبحانه وتعالى، مما شرع المشروع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه ما ذكر حله. والقسم الثاني ما حرم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث المشتبهات. والقسم الرابع المسكوت عنه. فالمشتبهات ربما تكلمنا عنها في حديث الحلال البين والحرام البين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. المشتبهات يكون هناك داع وقرائن تدل على أنها مسألة مشتبهة، وليس كل أمر لا يعلم حكمه المسلم يكون مشتبها. فهي إذن 4 أقسام: الشبهة والمشروع والمحرم والمسكوت عنه. فأما المسكوت عنه وهو الذي ذكر في هذا الحديث فهو الذي سكت الله سبحانه وتعالى عنه رحمة، وهو الذي يفعل بلا تدقيق وبلا تفتيش. وكثير من الأحكام العملية التي تمر على الإنسان المسلم هي من هذا القبيل، من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز للإنسان أن يعمله، من المباحات ومن أنواع الزينة ومن أنواع المأكولات. فكثير من هذه المعاني أو من هذه الأبواب هي من باب المسكوت عنه. يعني مثلا بعض يسأل: ما حكم إزالة شعر الساق؟ لم يأتي في الشرع شيء يحث على إزالته، ولم يأتي شيء في الشرع ينهى عنه. هذا من الأشياء. نعم، ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث قال عنه النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه، خرجه ابن ماجة من طريق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقول النووي حديث حسن، هذا فيه نظر، هذا الحديث ضعيف، بل هو شديد الضعف، وضعفه غير واحد من أهل العلم، فإن خالد بن عمرو القرشي متروك، وتفرده بمثل هذا الإسناد أيضا يزيد الحديث ضعفا، فإن هذا الإسناد إسناد قوي، أقصد من سفيان الثوري إلى سهل بن سعد، ولا يحتمل أن يتفرد به راو يعني فيه ضعف أو فيه لين، فكيف إذا كان شديد الضعف مثل خالد بن عمرو القرشي؟ فهذا الحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف. لن نطيل الكلام كثيرا في هذا الحديث، طبعا هذا حديث ضعيف وضعفه ظاهر جدا، لكن نتحدث عن بعض المعاني اليسيرة في هذا الحديث، أو عن شيء يسير في هذا المعاني. قال: جاء في هذا الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد تكلم عنه أهل العلم كثيرا، تكلم عنه العارفون بالله سبحانه وتعالى وأرباب السلوك والتزكية أيضا. ما أدري إيش آخر شيء سمعتم. نعم، أقول اختلف كلام هؤلاء العلماء الذين تحدثوا عن الزهد، اختلفوا في تعريفه وحده. وبعض هذه التعريفات يعتبر من الاختلاف بين أهل العلم في حد الشيء وفي حد المعنى أو الكلمة. وبعض الله المستعان، النت اليوم عندي ضعيف، أنا أيضا في يعني بعيد عن البيت وفي سفر. ما أدري، تريدون أن نكمل على هذا الحال ولا نقف؟ طيب نكمل قليلا، لا بأس إن شاء الله. أقول اختلف أهل العلم في حد الزهد، وبعض هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى بعضهم قد يذكر معناه في اللغة، وبعضهم قد يذكر معناه مما يفهمه من نصوص الشريعة الواردة في الزهد، وبعضهم قد يفسره من باب آثار الزهد ولوازمه. وهذا الأمر، الاختلاف بين الفقهاء أو بين العلماء أو بين المفسرين في تعريف الكلمات وفي تعريف الألفاظ، كثيرا ما يكون من هذا الباب، من باب اختلاف التنوع. وحتى في تفسير القرآن، قد يفسر بعض أهل العلم من أصحاب التفسير، قد يفسر الكلمة الواردة في القرآن على معنى، وتجد تفسيرا آخر على معنى آخر، وتجد تفسيرا ثالثا على معنى ثالث، ويكون هذا من باب التنوع وليس من باب التضاد. وقد فصل ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير في هذا المعنى، وضرب مثالا على سورة الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكلام أهل العلم من السلف وغيرهم في تفسير الصراط المستقيم، وأن ذلك من الاختلاف الذي هو من قبيل اختلاف التنوع. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في تعريف الزهد: الزهد كما قلنا له أكثر من تعريف، لكن من أجمل ومن أفضل ما قيل في تعريف الزهد هو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا المعنى ذكره ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويضم إليها في التعريف إكمالا للمعنى ما ذكره أيضا في الورع، في تعريف الورع، أنه ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع يعني هذا ما أذكره، أنا بعيد عهد في هذا الموضع، لكن لعله على هذا التعريف الذي نقلت لكم. إذن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويعني ذكر أو من جميل ما قيل أيضا في الزهد ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: الزهد على ثلاثة أضرب. الأول ترك الحرام، وهو زهد العوام. ترك الحرام وهو زهد العوام. الثاني ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين. وهذان المعنيان الثاني والثالث في الزهد يعني ربما يصح عليهما التعريف المختار الذي ذكرته في البداية، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الوجه الرابع في التنبيه إلى أن الزهد ليس معناه التقشف في العيش، ولا لبس المبتذل من الثياب، ليس هذا هو معنى الزهد الحقيقي. الزهد هو أن لا يكون للدنيا في قلب المؤمن محلا عظيما، وألا يكون مدار عمل الإنسان على الدنيا، وأن تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه. فحقيقة الزهد هو زهد القلب في هذه الدنيا، وعدم تعلقه بها، وعدم انشغاله بها عن تحصيل ما آخر من الدرجة الأولى ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. وأما أن يلبس الإنسان الجميل من الثياب ويتطيب ويحرص على حسن المظهر ويتنعم بما أتاه الله سبحانه وتعالى من المال، فهذا المعنى لا يناقض الزهد، بل قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين سئل عن شيء قريب من ذلك، هذا في صحيح مسلم، حديث إن الله جميل يحب الجمال ذكرته، سمعتموه أو لا؟ طيب أقول بارك الله فيكم، إن لبس الثوب الحسن والتجمل والتمتع بما أنعم الله سبحانه وتعالى على المرء من المال، كل هذا لا يعارض الزهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن شيء مقارب لهذا المعنى، حيث قيل له إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره ويرجل شعره ويدهن، وأيضا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده. وقلنا إن هذا المعنى بهذه الطريقة وبهذه الصفة لا يعارض الزهد، وإنما الزهد الحقيقي هو ما ذكرنا من أن يكون قلب الإنسان منشغلا بالله سبحانه وتعالى غير منشغل بالدنيا عن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يزهد في فضول ما قد يبعده عن الله سبحانه وتعالى وما قد يقسي قلبه، يعني مثلا لا يضيع وقته كثيرا في الحديث في الدنيا، ولا يضيع وقته كثيرا في الانشغال بملاهيها وبملذاتها، وإن لم يكن ما ينشغل به محرما، لكن مثل هذه الأمور التي تأخذ وقت المسلم وتشغله عن الله سبحانه وتعالى وتشغله عن معالي الأمور، فمثل هذه المشاغل تركها هذا هو الزهد، تركها هذا هو الزهد. ومن باب أولى إذا كان فعل هذه الأمور قد يضر في الآخرة، فهنا ينتقل من الزهد إلى الورع، وأنه من الورع أن يترك مثل هذه الأعمال التي قد تضر المرأة في آخرته. انتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هل تجاوزنا حديثا أو ماذا؟ عن أبي سعيد، نعم، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف: حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث الكلام عليه من أوجه، الوجه الأول في تخريجه، هذا أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أعيد: عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ورواه مالك عن عمرو بن يحيى مرسلا، ورواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن الخلاف هنا بين مالك وبين الدراوردي، والخلاف على مدار الحديث الذي هو عمرو بن يحيى المازني، فمالك أرسله وعبد العزيز وصله، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل من هذا الوجه، الصواب أنه مرسل من هذا الوجه. ولكن هذا الحديث ورد من طرق كثيرة، ورد من طرق متعددة، ولذلك ذكر بعض أهل العلم ممن لهم عناية بعلم الحديث وبطريقة الحفاظ الأوائل، ذكروا أن هذه الطرق تقوي هذا الحديث وتجعل له أصلا. لعلي أجد عبارة ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك. نعم، ابن رجب قال: وقد ذكر الشيخ، يقصد النووي، أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال. قال: وهو كما قال. وابن رجب رحمه الله، العناية بأحكامه وبأقواله في علم الحديث هذا أمر مهم جدا. كذلك الشيخ عبد الله السعد ذكر كلاما قريبا من هذا المعنى، أو في دائرة هذا المعنى، من جهة أن هذا الحديث يتقوى بعضه بعضا، وإن لم يعني يصل إلى الصحة بذاته أو إلى حسنته. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث: لا شك أن معنى هذا الحديث ثابت في الشريعة في نصوص كثيرة، بل هو من قواعد الشريعة عند أهل العلم، وهو من القواعد الأساسية عند الفقهاء، ولذلك قد يعبرون عن مثل هذه عن القاعدة من مثل هذا الحديث بقولهم: الضرر يزال. وكل معاني الشريعة ونصوص الشريعة تدل على هذا المعنى. ولذلك يقول الشاطبي، ومعلوم أن الشاطبي من الفقهاء المهتمين بمقاصد الشريعة، قال: رغم كون حديثي لا ضرر ولا ضرار من الأدلة الظنية، داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، حيث إن الضرر والضرار مبثوث في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد، في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، ومنعه التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في معنى الضرر أو الضرار، ويدخل تحته الجناية على النسل أو العقل، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة، لا مراء فيه ولا شك، لا مراء فيه ولا شك. إذن هذا الحديث كما قلنا ثابت معناه في الشريعة. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ بعض أهل العلم يقول إنه لا فرق، وإنما كررت للتأكيد، لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم قال إن المراد بذلك أن الكلمتين مختلفتان، فالضرر المراد به إيصال الضرر بدون قصد، والضرار هو المقصود إيصال الضرر بالقصد. وذهب أيضا قول ثالث في التفريق بينهما، وهو قول ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، إلى أن الضرر هو أن يفعل الإنسان شيئا ينتفع به في نفسه، ويكون هذا الانتفاع مضرا لغيره. والضرار أن يعمل الإنسان شيئا لا منفعة له فيه ويدخل الضرر على غيره. هذا الضرر وذاك، هذا الأخير الضرار والأول الضرر. وأيا كان الراجح في هذا، فهذه كلها من صور الضرر والضرار التي جاء النهي عنها في الشريعة. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث: يدخل في هذا الحديث يعني تدخل في هذا الحديث صور كثيرة في الشريعة، في الأعمال، من ذلك ما جاء منصوصا عليه، من ذلك ما جاء منصوصا عليه في الشرع. يعني مثلا ما جاء في الرجعة في الطلاق: إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا يكون قصده في الرجعة إلا الإضرار بالمرأة، هذا مما جاء النهي عنه نصا. كذلك: لا تضار والدة بولدها، هذا في الرضاع، يعني إذا كان للمرأة طفل صغير و يعني لا يمنع الرجل امرأته من إرضاع طفلها، لا يمنعها من إرضاع طفلها. هذا مما فسر به أهل العلم هذه الآية: لا تبار والدة بولدها. وكذلك ولا مولود له بولده، وهذه أيضا لها معنى، لكن الوقت يطول بتوضيح مثل هذا المعنى. هذا القسم الأول من الضرر المنفي في الشريعة، وهو ما جاء النص عليه بعينه. القسم الثاني ما لم يأتي النص عليه بعينه ولكنه يؤخذ من هذه العمومات، فأي عمل يعمله المسلم يكون فيه ضررا على غيره فإنه يمنع منه، فإنه يمنع منه. ولذلك أمثلة كثيرة مما لم يأتي عليه نص في الشريعة، يعني مما يعني يضرب الفقهاء لذلك مثلا، وإن كان ورد في أثر لكنه أثر مرسل، أن يحفر الإنسان مثلا بئرا بجوار بئر صاحبه فيأخذ الماء بسبب حفر البئر الثاني. من ذلك مثلا إذا في كان البيت، إذا كان الإنسان مثلا له بيت ثم جاء آخر فبنى بيتا وكان هذا البيت مرتفعا بحيث قد يرى ما في داخل البيت الأول، فهنا من الفقهاء من يقول يمنع من ذلك، يعني يمنع مثلا من النافذة أو الكوة التي قد يطل بها أو يتطلع بها إلى عورات البيت المجاور. إذن هناك صور كثيرة للضرر ينهى عنها من عموم ما جاء في الشريعة، وإن لم يأتي النهي نصا عن هذه الصورة. أظن أنه جاء الأذان عندكم، ليس كذلك؟ دخل الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نحن بقي علينا يوم واحد، أو بقي لنا يوم واحد في المرحلة الأولى، وهذا اليوم لا يمكن أن نكمل به الأربعين النووية، فلعلنا إن شاء الله